نقطه اخوات عايز اتكلم فيها قبل ما ابدا في او قبل ما استفيض في الدرس. بكره ان شاء الله ليله 27، طبعا انتوا عارفين يعني ليله 27 في المسجد الصفوف يا اخوات. اه بكره ان شاء الله ليله 27 تمام النهارده يعني، عشان انا عندي في حوالي في البيت لسه ما نمناش النهارده يعني بالليل النهارده ان شاء الله. خلاص كده ماشي. يعني ايه ليله السبت يعني، انا صح كده؟ مفيش حوالي اهو. طيب النهارده بالليل. طيب طبعا انتوا شايفين المسجد ان شاء الله هيبقى عامل ازاي وبيبقى زحمه ازاي. ارجو ضبط النفس، ارجو ضبط النفس، مش عايزين خناقات يا اخوات، مش عايزين زعيق. الناس اللي بتحضر المجلس ده المفروض يبقوا غير، تبقى انت ملاك الرحمه اللي موجود في المنطقه، تضمدي الجراح، تضمدي المشاكل. شوفي كده طبعا المشاكل والخناقات بتبقى يعني كتير، فكل حبه مننا كده يمسكوا منطقه خلاص يلموا فيها المشاكل. انا بتكلم بجد على فكره، يعني انا في سنه طلعوني من شعوري وقفت اقول لهم حرام عليكم سيدنا جبريل ما بيننا وانتم بتعملوا كده ليه؟ عشان خناق على الكراسي وبتاع. ده تاني حاجه لازم تفهمي، ان اللي بيجي في ليله 27 بس ده اصلا مش من مرتدي المساجد اساسا، فلو سمحتي تعاملي معاه برفق وبلاش نظام اللي هو النظاره. ايه انت واقفه مش عارفه ايه، ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج، اصلا ده مش حديث بس مش مشكله ما علينا. خلاص كده وكده بلاش كده، اتعاملي معاه ان هو مش عارف حاجه، حركيه انت، رضيت تتحرك رضيت ما رضيتش جزاكم الله خير. مش وقت جدال يا اخوات، مش وقت تبيين ان احنا الفظاع الشناع اللي ما فيش زينا بيعرف ينظم الصفوف وما فيش زينا مش عارف ايه. حاولي بقدر الامكان تصلحي، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اصلح الامر اتصلح، ما اتصلحش ربك يصلح. بس الواسع يوسع، الصفوف تتحرك للامام اتحركي، الواسع يوسع، ما فيش مكان بتاع انت جايه فين بتتزنقي، ضمي ايديكي وقفي على قدر الامكان، ضمي نفسك تمام كده، اضبطي نفسك. بلاش بعد ما الامام يخلص التراويح الكلام الكلام الكلام الكلام يا اخوات. عايزين نقعد جلسه يعني، فاكرين السنه اللي فاتت عشان نسكت الناس قعدت اقرا القران وهم يقراوا ورايا؟ طب ليه؟ ما عشان احنا ممكن نقعد ساكتين لوحدنا خلاص. فبكره فالنهارده ان شاء الله ارجو يعني ضمي الحزام واضبطي نفسك واضبطي اعصابك، مش عايزين خناقات. زي ما بقول لك انت داعيه الى الله بخلقك بشكلك بنظامك بكلامك مع الاخوات في المسجد، فاسال الله سبحانه وتعالى ان هو يعديها على خير ويبلغنا ليله القدر يا رب. هو اللي عايز يتكلم ده طول من القدر. نعم كانت بيضة وكان الجو برده كويس، انا موضوع ليله القدر والشمس والحاجات دي ما بتشغلنيش صراحه، انا اشتغل وربي شكور. بس لان في ناس قاعدين ماسكين التلسكوب والله العظيم وقاعدين في البلكونه ما بيفرقوش البلكونه، وكل شويه رسائل على الواتس، هي ليله القدر كانت امتى؟ اقول لهم مش هقول لكم، وانا مش شغال غيري اصلا يعني. ربي شكور يا اخوات، تعاملوا معايا بان هو الشكور مش بالكم. ممكن ركعتين يعني، في اخت مثلا تنام في ليله وما تصحاش غير قبل الفجر بحاجه بسيطه تبقى بتعيط وبتبكي، ممكن تجيب ركعتين بس تهجد ركعتين بس يبقى فيها دمعه، هي دي اللي تجيب ليله القدر كلها. فالله اعلم الله اعلم اللهم بلغ. طيب عرفنا يعني ايه خافضه رافعه. والسابقون السابقون، لماذا كان هؤلاء هم السابقين في الاخره؟ من سابق في الدنيا وسبق الى فعل الخير كان في الاخره من السابقين الى الكرامه، اللهم اجعلنا منهم، فان الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. الله اكبر. وكنتم ازواجا ثلاثه، بيقول لك الاول ايه، سله من الاولين وقليل من الاخرين. تدل هاتان الايتان على فضل القرون المفضله على غيرهم، بين وجه هذه الدلاله. طبعا هو بيقول لك ايه، والسابقون السابقون اولئك الايه المقربون. عايزه بس اقف الاول واقفع مع كلمه وكنتم ازواجا ثلاثه. قال لك ينقسم الناس يوم القيامه الى ثلاثه اصناف، قوم عن يمين العرش وهم الذين خرجوا من شق ادم الايمن، ويؤتون كتبهم بايمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين، وقال السدي وهم جمهور اهل الجنه، وآخرون على يسار العرش وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر، ويؤتون كتبهم بشمالهم ويؤخذ بهم ذات الشمال، وهم عامة أهل النار عياذا بالله من صنيعهم. وطائفة سابقون بين يدي الله عز وجل، وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم ساداتهم، ففيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء، وهم أقل عددا من أصحاب اليمين، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم إيه في سورة النساء، ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك ايه رفيقة. وهم برضو لربنا سبحانه وتعالى كل صلاة بيخليك تدعي وتقولي ايه ها صراط الذين انعمت، يعني انت كل صلاة بتقولي يا رب اجعلني مع مين؟ مع السابقين، بس بشكل ايه تاني يعني. تمام كده. يبقى السابقون هو هنا في ابن كثير قالك ان هم مين؟ الانبياء والشهداء والصالحين وواواوا. وانت اصلا كل صلاة بتقرأي في الفاتحة بتقولي ايه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، وانعمت عليهم في سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم ايه ان هم فلان وفلان وفلان. طيب فانت ضمنيا يبقى انت بتقولي ايه اللهم اجعلنا من السابقين اللهم امين. طيب فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة ادي فريق، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة ادي فريق، والسابقون السابقون ادي فريق. وهكذا قسمهم الله الى هذه الانواع الثلاثة في اخر السورة في سورة الواقعة وقت احتضارهم ساعة الموت. ربنا سبحانه وتعالى قسمهم في اول السورة ثلاث اصناف، وهم هم نفس الاصناف في اخر السورة ايه عند الموت. وهكذا ذكرهم في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبقى هم ثلاث أصناف تيجي كده تيجي كده، هم كام؟ ثلاث أصناف. وممكن نزود عليهم كمان القسم اللي جاء في سورة الأعراف اللي هم إيه؟ أصحاب الأعراف اللي هم استوت حسناتهم بسيئاتهم، خلاص كده؟ اللي هم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا يعني. نعم؟ طيب ماشي. طيب بعد كده أخوات بيقول لك إيه؟ عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ اسمعي بقى الحتة دي مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنتوا عارفين مين اللي سبقوا أو اللي هيسبقوا إلى عرش الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، لما يجي لك الحق إيه؟ تقبليه. وإذا سئلوه بذلوه، ولما يطلب منك تعملي الحق ايه تعمليه. وحكموا للناس كحكمهم لانفسهم، مش زي مطففين بقى زي ما قلنا امبارح، لا، اللي ارضى لنفسي اللي مرضهوش لنفسي مرضهوش لغيري، اللي مرضهوش لبنتي مرضهوش لمرات ابني، اللي مرضهوش لابني مرضهوش لايه لجوز بنتي، وهكذا. خلاص يبقى دول ايه من السابقين ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريره قال لما نزلت ثله من الاولين وقليل من الآخرين شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ زعلوا إزاي بقى هم ثلة من الأولين، يعني شوية إيه؟ شوية كتير بس بعد كده إيه وقليل من الآخرين. شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين اللي هم إيه أصحاب الإيه؟ أصحاب اليمين، يعني بمعنى أصح إيه الصحابة كانوا شايفين إن هم مش من المقربين، تخيلي يعني، يعني الصحابة كانوا شايفين إن هم مش هيبقوا من منهم فخافوا يعني. فنزلت بعد كده بقى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الثاني. الله أكبر. تقولي إيه ده، هم مسلمين نصف أهل الجنة، هم بقية الجنة مين؟ ما هم برضو المسلمين بس اللي كانوا على أيام إيه الرسل بتوعهم، يعني مثلا إيه اللي أمنوا سيدنا موسى وسيدنا موسى، اللي امنوا سيدنا عيسى وقت سيدنا عيسى، اللي امنوا سيدنا نوح وقت سيدنا نوح، فاهمين يا اخوات؟ وهكذا. طيب وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الحديث الصحيح خير القرون قرني، يعني ايه الصحابه، يعني خير الناس اللي هم معايا دلوقتي، ثم الذين يلونهم اللي هم مين التابعين، ثم الذين يلونهم اللي هم مين تابعي التابعين. عشان كده نيجي يقول لك ويطعن في البخاري ويطعن في مسلم ويطعن في السنه ويطعن في النسائي ويطعن في الناس دي، اذا كان هم نفسهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم ايه انهم خير القرون والذين يلونهم والذين يلونهم، يبقى انا هجيب الكلام ده منين؟ انت جايبه الكلام ده منين؟ وهكذا. طيب نيجي بعد كده للوقفه اللي بعد كده، بيقول على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين. طبعا هنا موضونه فسرها بانها منسوجه بالذهب. خلاص. في بقى قول تاني انها موضونه اللي هي ايه اللي هي بتتمرجح اللي هي متحركه. خلاص يا اخوات، اللي هي يعني قاعده على السرير وعماله تتمرجحي ايه يمين وشمال، يعني يعني هتتدلع ان شاء الله. خلاص دي موضونه يعني متحركه. قال لك بقى ايه ما دلاله قوله متقابلين على سرر موضونه متكئين عليها ايه متقابلين؟ لما كان الجمع اذا كثر كان ظهور بعض اهله الى بعض، اعلم اعلم ان جموع اهل الجنه على غير ذلك. يعني ايه؟ يعني المفروض ان الجمع كل ما بيكتر كل الناس هتشوف بعضها زي بعض ولا واحد هيشوف ظهر التاني، واحد هيشوف جنب التاني، زي ما احنا قاعدين كده كل الناس مقابله ليا مثلا زي الصف الاولاني؟ لا طبعا. خلاص قال لك بقى اهل الجنه على غير ذلك، فلا بعد ولا مدابره، ولا مدابره يعني مش بظهري، يعني مش بديكي ظهري، لا، ولا ينظر بعضهم الى قفا بعض، محدش هيبص القفا التاني، كله هيبص له ايه؟ من وشه. هذا يبين لك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يسلم على حد يسلم عليه بكليته. يعني انا بصراحه الواحد قبل ما يدرس الحديث ده كان عادي مثلا حد يجي يسلم عليه يسلم عليه بالجنب كده، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم بكليته، مفيش حاجه اسمها يعمل كده، لا مفيش حاجه اسمها كده، لا يقوم ويقف وايه ويسلم عليه بكله بكليته. طيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينظر بعضهم الى قفا بعض ولا يكره بعضهم بعضا متكئين عليها متقابلين. هذه الآية تدل على صفاء قلوب أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ونزع البغضاء والشحناء من قلوبهم. فبين ذلك من أكتر الحاجات اللي بتمنى أدخل الجنة عشان إن ما يبقاش فيه شحناء ولا بغضاء، ولا أنا بتمنى اللي عند فلان، ولا إن فلان بيتمنى عن اللي بيتمنى اللي عندي. والله العظيم يا أخوي أكتر حاجة بحس إن هي من نعيم أهل الجنة إن هم يعيشوا كده قلبهم صافي وما فيش اي حد زعلان من حد. حتى بيقول لك ان الدرجات في الجنه لما الناس هتبقى في درجات بعيده عن بعضها في الجنه، فهيجي يوم الجمعه فهيبقى في سوق يوم الجمعه. انا قلت لكم الحديث ده كتير، فسوق يوم الجمعه ده الناس ايه هتتلم كلهم عشان يروحوا يزوروا مين؟ يزوروا ربنا، يزوروا ربنا. الله ان يجعلنا منهم. فيروح يزور ربنا يوم الجمعه ده، فكل واحد في درجه من درجات الجنه هيروح علشان يقعد في منابر في المشهد اللي ربنا سبحانه وتعالى هيتجلى فيه للخلق وهيشوفوا ربنا. فبعد ما هيشوفوا ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هيقول لهم انطلقوا الى سوق الجنه ففيه ما لا عين رات ولا، فيروحوا علشان ياخدوا كل اللي بيشتهوه من سوق الجنه. فكل واحد بقى بياخد الحاجه اللي هو عايزها، اللي عايز حور عين ياخد، طبعا لا يباع فيه شيء ولا يشترى، يعني مفيش حاجه بتتباع مفيش حاجه بتتشري، بياخدوا زي ما هم عايزين يعني. فكل واحد فيهم هيمشي في سوق الجنه فهيقابل بقى ناس بعاد عنه في المرتبه، يعني مثلا واحد في مرتبه رقم 1 واحد في مرتبه رقم 5000 هيشوفوا فين ده؟ هيشوفوا في سوق الجمعه في الجنه. فكل واحد فيهم هيقابل التاني، فمش هيبقى في بقى البغضاء او الحقد. ففي واحد مثلا فيهم يقول لك ايه، فينظر اللي هو ايه الذي ادنى منهم الى ذو البزه المرتفعه، يعني واحد كده يشوف التاني لابس ايه، لابس حاجه شيك جدا جدا جدا، فيبقى ايه حاسس ان هو احسن منه يعني. فعلشان ما فيش غل ولا بغضاء في الجنه، فما يمشيش ولا ينتهي الحديث ما بينه وما بينه غير لما يبقى ايه، يبقى عليه حله احسن من اللي ذو البزه المرتفعه دي لابسها. سبحان الله. ليه بقى؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. اديها تاني كده الحاجه الاربعه باذن كده. عشان كده بنقول اللهم ضاع طبعا.